عايش بقلبي نصه معاه، عايش بيستناه، عايش بس الحياة ناقصة والذكرى مش ناسيها، عايش بين حيرة حضن حنين وقلب حزين بين أوجاع ما بتتنسيش، عايش بقلب نص ما عايش بيستنى، عايش بس الحياة نصا والذكرى مش نسيها، عايش بين حيرة حضن حنين وقلب حزين بين أوجاع ما بتتنسيش، نفسي أشوفه لو هشوفه صدفة حتى من بعيد، لو هشوفه هو ما يشوفنيش أكيد، مش هنادي مش هروح حجري عليه، هكتفي بس اني اشوفه من بعيد، اصعب حاجة لما حاجة تبقى كانت بين ايدي، لما حاجة تبقى كانت فجأة تبقى وجودها رابع مستحيل.